يعني فراش لتوبه، هو اللي فك عنك غرم او فكك من ازمة، فراش لك الغزاشين، فراش لك الملقي لي حباءه اغر هجام اللون من نفر غري. وصف عبد العزة بوصف دقيق في اربع كلمات، قال اغر هجام اللون من نفر غر. اغر جميل، هجام اللون احمر بياض الى الحمار، من نفر الغر، الغر ده الوجاهة او البياض في جبهة الايه، في جبهة الفرس، في جبهة الايه الفرس. لذلك في الحديث تبعث امتي وكرهة غرا محجلين من اثار الوضوء، الغرة فين؟ بياض في الجبهة. يعني وصف ابا لهب بكونه جميلا جدا، قال اغر هجان اللون من نفر الغر. ثم ذكر حمزة وقال وحمزة مثل البدر يهتز للندى نقي الثياب والذمام من الغدر، ما بيغدرش. ثم ذكر وقال وعبد مناف ماجد ذو حفيظات. من عبد مناف؟ ابو طالب يا راجل، ما هو مش عبد، مش ذكر عبد المطلب وجايب اولاده واحد واحد. قال وعبد مناف ماجد ذو حفيظات وصول لذي القربى رحيم بذي الصهر. وعبد مناف وعبد الله اخوة اشقاء، ابو طالب وعبد الله اخوة اشقاء. قال كهولهم خير الكهول. من هو الكهل؟ الكهل دي مرحلة او طور بين الشباب والشيخوخ، طور بين الشباب والشيخوخ. كهولهم خير الكهول ونسلهم كنسل الملوك لا تبر ولا تحرى، متى ما تلاقي منهم الدهر ناشئا تجده بئجريا اواثنه يجري. البئجري ده يعني صاحب العادة والسجية الطيب، اسمه بؤجري او بئجري بالهمزة تحتها ايه، تحتها كسرة، بؤجري او بئجري يعني معناها صاحب سجايا طيبة، عاداته طيبة وسجاياه طيبة. ثم بين وقال وفيهم بناة للعلا وعمارة. وعبد مناف جدهم جابر الكسري، يعني بين ان عبد مناف اللي هو ابو طالب سمي على اسم ايه، جد من اجداده. وهذا الجد كان يجبر الكسر، يعني يجبر الكسر يعني يقف بجوار الضعيف، يقف بجوار الضعيف مكسور الجناح. قال بإنكاح عوف بنته ليجيرنا من أعدائنا إذ أسلمتنا بنو فهر. قال من جبره لكسر الضعيف أننا كنا نؤذى من بني فهر، فأراد أن يحمينا فزوج منا، فزوج ابنته منا، يعني ناسبنا، اعطانا من بناته. لماذا؟ حتى تعرف بنو فهر باننا انساب مين، اصهار مين، باننا اصهار عبد مناف. ومن ثم اصبحنا في جواره بالمصاهرة، لا يستطيع احد ان يقربنا ولا ان يظلمنا. يبقى هنا جبر الكسر ام لا؟ جبر الكسر. أعانهم بماذا؟ لما زوج ابنته منه، أصبحت بنته في هذه القبيلة، فلما أصبحت بنته فيهم نالوا الجوار بالنسب، نالوا الجوار بالمصاهرة، فعزوا وقووا. ومن ثم أصبحت بنو فهر تهاب بأس بني عبد مناف. اسمها الترتيب. ثم قال فسرنا تهام البلاد ونجدها. تهام دي سلسلة عريضة، سلسلة عريضة معلومة، ونجد معلومة شرق الحجاز. ثم قال بعد ذلك يمدح أبا لهب، قال في أبو لهب وأمك سمر من خزاعة جوهر، إذا حصل الأنساب يوما ذو الخبر. بيقول أبو لهب أمك سر، كلمة سر ديت مدح للمرأة، كلمة سر دي مدح للمرأة، لأن معنى السر السر ده بيبقى شيء غالي ولا رخيص. أنا جوايا كلمة حبسها في صدري، حبسها ليه؟ لأنها كالكلام أو أمد من الكلام، أمد من الكلام. أنا عندي سر أنت معطهولي، هو كسائر كلامك سائر كلام الناس عارفاه، لكن ده كلام يعني له شأن. فالمرأة سر يعني معناها متميزة عن غيرها. وأمك سر يعني امرأة عزيزة كريمة، كريمة الأصل، خالصة الطيب في نسلها. وأمك سر من خزاعة. وبعدين قال جوهر، إذا حصل الأنساب يوما ذو الخبر، لو أصحاب الرواية والخبر ذكروا الإيه النسب، تأتي أمك في المقام الأول، لأن أمك سر في خزاعة وجوهر. ثم قال في آخر كلامه، إلى سبأ الأبطال تنمي وتنتمي، يعني بيقول لأمك من سبأ، ولأمك من سبأ وتنتمي إلى سبأ، فأكرم بها منسوبة في ذوى الزهر، يعني بلغت أعلى الشيء في النسب. يبقى الخلاصة، هذه القصيدة قيلت رثاء في عبد المطلب لما مات، وسبب القصيدة أن أبا لهب وهو على شركه وكفره افتك الرجل من غرامة لاحقت به. يبقى الجاهليون مع جاهليتهم كان فيهم ايه؟ كانوا أهل نجدة. شوف كانوا ايه؟ أهل نجدة. طيب، قال ابن هشام، قوله أمك سر من خزاعة يعني بهذا أبا لهب، ويبين أن أمه لبنى بنت هاجر الخزاعي. يبقى هاجر اسم رجل واسمه ايه؟ واسم امرأة. قال ابن إسحاق، وقال مطرود بن كعب الخزاعي، يبكي عبد المطلب وبني عبد مناف. احنا مدبشا هكذا السيرة. قال مطرود بن كعب الخزاعي، يا أيها الرجل المحول رحله، هلا سألت عن آل عبد مناف؟ هبلتك أمك لو حللت بدارهم، ضمنوك من جرم ومن إفراط ومن إقراط، الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافي، المنعمين إذا النجوم تغيرت، والضاعنين لرحلة الإيلاف، والمطعمين إذا الرياح تناوحت حتى تغيب الشمس في الرجاف. والله يا جماعة كلام حلو، والله كلام طيب جدا. شوف بيمدح العيلة، بيقول ايه؟ بيقول يا أيها الرجل المحاول رحله، يا أيها المسافر، هلا سألت عن آل عبد مناف؟ هبلتك أمك، عارف هبلتك معناها ايه؟ هبلتك يعني ثكلتك. قال هبلتك أمك من الهبل، ولك فلان ده أهبل، يعني أمه ايه؟ فقدت مرهبلة يعني ثكلة. قال هبلتك أمك لو حللت بدارهم، ضمنوك من جرم ومن إقراف، لو أنت جاني ومجرم وعامل ما حدش عمله يضمنوك. يضمنوه معناها ايه؟ معناها يجيروك ويحافظوا عليك، فلان في ضمان فلان يعني في كفالته. قال هبلتك أمك لو حللت بدارهم، ضمنوك من جرم ومن إقراف، الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافي. ده من أخلاق الجاهليين، فما بالونا نحن المسلمين في هذه الأول. نقدر نقول اللي معاه 10 نحطهم على اللي معاه جنيه ونقسم بالتساوي؟ نقدر؟ لو قدرنا يقوم تهيئ الأحوال وتكشف الكرة وتزاح الهموم. أهو أبي بنو عبد مناف كانوا يخلطون الغني بالفقير حتى يؤذى الفقير كالكافي. من هو الكافي؟ اللي معاه الغني يعني. الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يؤذى فقيرهم كالكافي. المنعمين، إذا النجوم تغيرت. والضاعنين لرحلة الإلاف. شوف لغاية فين؟ يعني هم ثابتين على المجد اللي هو الجود والكرم. والمطعمين، إذا الرياح تناوحت حتى تغيب الشمس في الرجاف، والرجاف ده جبل معلوم، لغاية ما الشمس تستخبى خلف الجبل هم معناها ليل نهار طبعهم الجود والكرم. قال إما هلكت أبا الفعال فما جرى من فوق مثلك عقد ذات نطافي، إلا أبيك أخي المكارم وحده والفيض مطلب أبي الأضياف. يقول له يعني برضو أنتوا أهل كرم حتى عبد المطلب أبو الأضياف. أبوهم يعني إيه؟ يعني يتصرف معهم تصرف الأب في حنوه، بيحنو على الضيف. الرواية التي بعدها، أبو عبد المطلب مات يعني هلك. فلما هلك عبد المطلب ابن هاشم ولي زمزم والسقاية عليها بعده العباس، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا، فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ما مضى من ولايته، فهي الى الآن العباس بولاية العباس اياها الى هذا اليوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه ابي طالب، وكان عبد المطلب فيما يزعمون يوصي به عمه ابا طالب، وذلك لان عبد الله ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا طالب اخوان لاب وام، امهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم. طيب يبقى اذا بالترتيب ده اتضح لنا ان العباس ورث ولاية زمزم وشيخ الحجيج من ايه؟ من ابيه. ولما نبئ عليه السلام وصار نبيا مرسلا اقرها في العباس وهي فيه من اليوم، وبين ان النبي تولى كفالته بعد جده ابو طالب لانه كان ايه؟ شقيق عبد الله. بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في ولاية ابي طالب، كانت مكة يأتيها قصاد بمهن وحرف وتجارة، وكان من هؤلاء القصاد رجل عياف. يعني ايه عياف؟ عارفين العيافة؟ لما ذكرنا العيافة في كتاب التوحيد، العيافة اللي هي زجر الطير، يجي واحد كده شوف الدمارة اللي بتلف في البلاد مش هلها مبطف، تبدأ تقول اضمر لك مضمر لكش مش عارف عرق ايه ما يسيبكش، يقول ان شاء الله تقول ايه، كل واحد يطلع يشوف حظه عنده اثنان التثيب. او العياف ده كان رجل يأتي مكة ومعاه عصفورتين، وبعدين تعالى شوف حظه، يقول كل واحد ياخد ابنه الصغير ويروح للرجل ده يقول شوف ابن دي حظه ايه، يقوم يزر الطير، انطرت يمين يقول له ابشر ابنك كويس، انطرت شمال يقول له حظه اسود. ابو طالب عالم بالحال فارسل الى ابن اخيه ان يأتيه، فلما جاء قال له انظر حال ابني، فانشغل عنه بغيره. فلما انشغل عنه بغيره إذا به يقول أين الغلام. فلما رأى أبو طالب حرص الرجل على محمد بن عبد الله في طفولته عايز يشوفه بالعافية، خاف عليه أبو طالب فأعاده إلى بيته فلما افتقد العياف رسول الله في طفولته قال إن الغلام هذا الذي غاب عني إن له لشأنا عظيما، هو مشافوش، قال إن له لشأن عظيم. تعال لنقرأ

بغضي لها، وهو ايه؟ صغير. قال له اسألني بالله ما تسألني في العزة. فقال بحيرة: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. قال له: سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله، من نومه وهيئته وأموره. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. يبقى ده ايه؟ ده خبر بحيرة. والخبر هذا يعني كل علماء الحديث ما علقوا عليه، وموجود في الكتب، في كتاب دلائل النبوة البيهقي ودلائل النبوة الأصبهاني، وفي صفة الصفوة وفي البداية والنهاية ابن كثير وعند غيرهم، ولم يتعرض له انسان بايه؟ بذكر. لكن رواية تاريخية ايه؟ علمنا ما فيها. طيب، قال ابن هشام: وكان الخاتم مثل اثر المحجم. المحجم، مين يعرف الحجامة؟ الحجامة بتبقى عامة ازاي؟ الحجامة بيأتي بالايه؟ بالكأس على موضع العلة، ثم جراحها كده جراحها. فهو الخاتم يعني شكله وشكل موضع الحجامة، يعني موضع بارز وايه؟ ومشرشر كده. هذا ما قال ابن هشام. في رواية اخرى قال ابن اسحاق: فلما فرغ بحيرة من كشفه للصفات اقبل على عمه ابي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قريبك ازاي او انت قريب ازاي؟ قال: ابني. قال له بحيرة: ما هو بابنك؟ ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا؟ قال: فانه ابن اخي. قال: فما فعل ابوه؟ ابوه عمل ايه؟ قال: مات وامه حبلى به. قال: صدقت. من اللي بيصدق مين؟ بحيرة بيصدق ابا طالب. قال: صدقت، فارجع بابن اخيك الى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. فخرج به أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. فزعموا فيما روى الناس أن زريرا وتماما ودريسا، زرير وتمام ودريس دولي اسماء ناس يهود. زعموا فيما روى الناس ان زريرا وتماما ودريسا نفى من الكتاب، قد كانوا رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما رأى بحيرة في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه ابي طالب، فارادوه فردهم عنه بحيرة، يعني راحوا ايه؟ يسلبوه. فبحيرة دفع عنه وذكرهم الله، وذكرهم ما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته، وانهم ان اجمعوا لما ارادوا به لم يخلصوا اليه، ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قد لهم وصدقوه بما قال، فتركوه وانصرفوا عنه. يبقى طبعا هنا علمنا زيادة أن نفرا من اليهود رأوه فأرادوه فنجاه الله تعالى منه، ودافع عنه بحيرة. ومن دفاع بحيرة عنه أنه نصح عنه أبا طالب، وأنه دفع عنه دريرا وتميما وإيه؟ ودريسا. طيب، الخبر اللي بعديه، الرواية اللي بعديها: فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه. يعني كلما كبر سنه إذا تعرض لحدث ينجيه الله.

ده يضحك عليه ولا يضحك له؟ ده رجل يعني بلده كبير، بلده كبير. يتقي الله، يتقي الله مع ازاي؟ يتقي الله، له من الطلاق ما شرعه الله، له طلقتان ان فعل غيره فهو متعدي وراشد. وهو انسان يتكلم بهذا الكلام يرهب امرأته، واذا ارهبت المرأة في البيت لا تستقر على حال، انما تعيش مضطربة، تعيش مرتبكة، ومن ثم تسوء حالتها المعيشية، ويتأثر هو بذلك، ويتأثر هو بذلك. لذلك هذا انسان متعدي. والثاني يقول نحن نستفيد من درس السيرة منذ بدأنا نقرأ الأشعار، فحضورنا لا فائدة منه، ومن ثم بيقول نرجو ترك الأشعار. احنا اتفقنا أن نقرأ الكتابة كله. أنت اليوم مش فاهم، بكرة هتفهم. لو اليوم ما فهمتش غير المعنى الكلمة الصعبة، لو سمعتها من خطيب هيبقى مرت بيك قبل كده، وبعديها لما نقرأ الروايات هتبقى الفوائد معلومة، فما تقلقش. وبعديها واحدة بتقول أنا بشوف ثعابين في الأحلام. الثعابين في الأحلام يبقى المكان فيه عمار، يعني فيه جن غير المكان النوم. وإذا تكرر يبقى نعمد إلى سورة البقرة فنقرأها في, في, في ماء ونرشها في البيت في أركان البيت، أو نغير مكان النوم. وبعد كده بيقول لي نستسمح فضيلتكم أكرمكم الله بملخص سريع لخطبة الجمعة، واللي بعديها نفس الترتيب، واللي بعديها نفس الترتيب، واللي بعديها بيقول أنا أقرأ القرآن ولا أستطيع أن أبكي، فهل هذا دليل على عدم إخلاصي؟ لا. من قال هذا؟ لا، اقرأ القرآن فأنت في أي حالة مستفيد في القراءة بالذات. واليوم لا تبكي وغدا يأتيك البكاء. إذا ما حفظ اللسان القراءة تأثر القلب، ومن ثم بعدها إن شاء الله تشعر بإيه بالرقة عندما تقرأ إيه القرآن. وسؤال آخر يقول امرأة تبلغ من عمر 55 سنة لا تتحكم في بولها، فماذا تفعل حتى تصلي؟ تلبس حفاظ، تلبس حفاظ وتصلي، تتوضأ تبلغ حفاظ، ولا حرج عليها فيما نزل. وعند الفرض الثاني تغير الحفاظ، تغير الحفاظ وما ينزل لا حرج عليه. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق